يعني على النداء بأن للمرء سعة في التدين، بل قال بعض المنتسبين إلى العلم في العالم الإسلامي جميع الديانات من إسلام ويهودية ونصرانية كلها موصلة إلى الله سبحانه وتعالى، أو كما قال. وهذا في الحقيقة انتكاس وردة عن دين الله عز وجل. فإذا تقرر هذا فالبحث أولا ينصب على حجة القوم، فالقوم قالوا، يعني بناء على ما قرره الشيخ، قالوا يسع المرء الخروج عن شريعة محمد، ودليلهم فيما يزعمون كما وسع الخضر أقول عليه السلام الخروج عن شريعة موسى صلى الله عليه وسلم. والجواب أن هذه حجة داحضة، أولا لما أسلفنا من الأدلة يرحمك الله في هذه الجلسة وفي سابقاتها من أنه لا دين إلا دين الإسلام، وثانيا نقول هاتوا برهانكم على أن الخضر عليه السلام كان على شرع موسى صلى الله عليه وسلم فخرج منه وأقره نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، وأنى لكم ذلك، بينكم وبين ذلك خرط القتادة. ثم من وجه آخر تجنيتم على ذينكم الرجلين العبدين الصالحين موسى والخضر عليهما السلام. وإيضاحه يلزم على هذا، أولا أن الخضر عليه السلام ارتد عن دين الله الذي دان لله به، وهذا يناقض ما أثنى الله به عليه ووصفه بأنه عبد آتاه الله من لدنه علما. وثانيا تجنيتم على نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، إذ لازم قولكم هذا أن عبد الله ورسوله موسى صلى الله عليه وسلم أقر رجلا على الخروج من شرعه وأذن له في الردة، فكلا الأمرين باطل بل فجور من القول بل بهتان وزور، يستوجب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فقائل هذه المقولة كما ذكر الشيخ كافر. وأقول يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ردة، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه المسلمون من أهله إن كان له أهل كفار ورثوه، وإلا ماله في، ماله في. ثم قد دل الدليل على أن الخضر عليه السلام لم يكن على شرع موسى صلى الله عليه وسلم. فالذي يتأمل القرآن والسنة يظهر له أن الكل له شرع ليس عليه الآخر. وهاكم بعض الأدلة. الدليل الأول أن موسى صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، لما وعظ قومه موعظة بليغة جيدة وانصرف تبعه رجل فقال: يا نبي الله، هل تعلم أحدا أعلم منك؟ أو قال: هل أعلم منك أحد؟ فقال: لا. فقال الله عز وجل: بلى، عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه حتى يفيد منه. فلو كان موسى صلى الله عليه وسلم نبيا للخضر لقال الله: صاحبك عبدنا فلان عنده ما ليس عندك من العلم. الثاني أنه لما التقى العبدان الصالحان حيث أمر الله موسى صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مجمع البحرين ووجده هناك، سلم موسى صلى الله عليه وسلم عليه فقال الخضر: وأنا بأرضك السلام، يعني غير معروف، وأنا بأرضك السلام، من أنت؟ قال: موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. فلو كان الخضر تابعا لموسى صلى الله عليه وسلم لم يستنكر عليه السلام: وأنا بأرضك السلام. ثم لما قال له: من أنت؟ وقال: موسى، لم يقل: موسى بني إسرائيل، لكان هذا جفاء، بل المتوقع منه يقينا أن يرحب به ويقول: مرحبا بك نبيي، إني قد آمنت بك واتبعتك، والحمد لله أني لقيتك، إلى غير هذا من الكلام الجميل الطيب الذي يليق بالعبد الصالح مع نبيه. الثالث أنه لما قال له موسى صلى الله عليه وسلم، لما عرض عليه أن يتبعه، طلب الخضر منه أن لا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرى. فلو كان موسى نبيه لقال: يا نبي الله، أنا أتبعك، الرابع أن الخضر عليه السلام قال: يا موسى، أنت على علم من الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم من الله لا تعلمه أنت. فبان بهذا أن كل منهما على ملة، على ملة هي غير ملة الآخر، وشرع هو غير شرع الآخر. فتبعه. نعم. الخامس أنه لما انتهت القصة ذا، وكان مما حدث فيها قتل الخضر الغلام وخرق السفينة وبناء الجدار، ذكر له قال: وما فعلته عن أمري. فلو كان موسى نبي ذلكم الرجل، فلو كان موسى صلى الله عليه وسلم نبيا لذلك الرجل لقال: وأنت يا نبي الله أن مثلي لا يعمل هذا. فلم يقل له: يا نبيي، يا سيدي، قال: ما فعلته عن أمري، يعني وحيا أوحاه الله إلي. وقد سلف قوله: أنا على علم من الله لا تعلمه أنت، وأنا على علم من الله لا تعلمه أنت. هذه بعض ما، أو هذا بعض ما استنبطناه من تلكم القصة، وهي في القرآن الكريم، وتفصيلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره، وبقيت أمور. قد يتشبث بها أمثال هؤلاء المنادين بجواز الخروج عن شرع محمد صلى الله عليه وسلم، منها قوله تعالى: لا إكراه في الدين. ومعناها عندهم أن المرء له، أن المرأة له ما يشاء في التدين، ولا يستطيع أحد أن يأطره على دين معين، لا الإسلام ولا غيره. والجواب عن هذه الشبهة: أولا، أن هذه الآية محمولة على ثلاثة أوجه من حيث معناها. الأول أنه لما أجلي بنو النضير من المدينة تبعهم من أبناء الأنصار من تبعهم، فقالوا: لا ندع أبناءنا يتبعون هؤلاء اليهود. فنزلت الآية فيها طمأن لهم، فكأن الحق جل وعلا يقول: هؤلاء يهود ليسوا منكم، دعوهم. الثاني، حمل هذه الآية على من دخل في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل، فيبقون على ما هم عليه، لا يكرهون على شرع محمد صلى الله عليه وسلم. أقول: ولعل هذا يدل له، ولعله يدل على هذا، يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال لهم: اغزوا على اسم الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تقتلوا

جمعت ما لم يحصل جمعه. من قال إن أحدا من الناس كالنبي صلى الله عليه وسلم هذا باب خطير، فلا تفتحه على نفسك ولا على غيرك. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، سيد المرسلين، سيد الناس أجمعين صلى الله عليه وسلم، ومن يكون مثله؟ وأما الشق الآخر من سؤالك فالظاهر أن اليقين يزيد وينقص، والناس متفاوتون فيه، لكن يجب أن يكون اليقين بما دلت عليه لا إله إلا الله وبما تضمنته من معنى واستوجبته من مقتضى موجودا عند المرء. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: هل المرأة المخالعة هل لها عدة وهل لها نفقة؟ ماذا المرأة؟ ماذا المرأة المخالعة؟ المخالعة نعم، هل لها عدة وهل لها نفقة؟ وهل يستطيع الزوج أن يردها أم تكون بذلك بانت منه بينونة كبرى؟ أولا، هل الطلاق، هل الخلع طلاق أو فسخ؟ قولان لأهل العلم، والراجح عندنا وعند كثير من أئمتنا أنه فسخ، فهي تعتد بحيضة واحدة، وعليه فإنها لا نفقة لها ولا سكنى، لأن هي فدت نفسها من الرجل. ثم إن أراد أن يسترجعها فهو خاطب كغيره من الناس، إن قبلت ورأت العودة إليه عادت بنكاح جديد بجميع لوازمه من أركان وشروط. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول: رجل موظف في شركة من شركات الاتصالات يأتي بشرائح ذات ميزات خاصة، ثم هو يبيع. ماذا يصنع؟ ماذا؟ يأتي بشرائح، شريحة جوال لها ميزات خاصة الشريحة هذه. نعم. يقول: ثم يبيعها للناس خارج الشركة بمبلغ 100 ريال. قال: وكل شهر يدفع 60 ريالا للشريحة. فيقول السائل: هل لي أن أشتري منه شريحة؟ يقول: ثم مع أنها تصرف للمؤسسات فقط ليس للأفراد. لا أستطيع الجواب على هذا السؤال الآن. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما حكم قضاء الدين بعملة أخرى؟ ثم ضرب مثالا قال: كمن كان عليه دين 10,000 ريال سعودي فيرده بما يعادله من الدولارات الأمريكية ونحوها. يعني لعله اقترض، الذي فهمت أنه اقترض، لأن الدين قد يكون عن طريق شراء بضائع، وقد يكون عن طريق اقتراض. فإن كان من جنس الأول فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله. إنسان اشترى بضاعة 10,000 ريال ثم لما جاء الأجل أتى لصاحبه فقال: ليس عندي إلا الدولارات، فأنا أعطيك بقدر ما لك، لا أزيد ولا أنقص، أرجو إن شاء الله أنه لا بأس بهذا. أما إن كان

هل تخصيص يوم الجمعة بالصدقة بدعة؟ أقول يوم الجمعة دل الدليل على فضله، ومن القواعد المقررة أن فضل الزمان أو المكان لا يستلزم تخصيصه بعبادة، صيام أو صدقة أو صلاة، لأن الأصل في العبادات الحضر إلا بنص. هذه قاعدة يجب أن يفهمها كل مسلم ومسلمة، لا سيما طلاب العلم منهم، لأنهم يؤمل منهم أن يعلموا الناس دين الله عز وجل حسب ما فقهوا من دين الله، يعلمون الناس من دين الله حسب ما فقهوا من الكتاب والسنة من دين الله على أيدي علماء هيأ الله لهم الجلوس إليه. فإذا تقرر هذا فإنه لا يشرع في يوم الجمعة عبادة معينة. نعم، مثل يشرع نعم الغسل والتبكير إلى المسجد، نعم، والإكثار، بعضهم ذكر الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل على الراتب زكاة؟ علما بأني أصرفه كاملا ولا يبقى منه شيء. حال أهل المرتبات بالموظفين في دوائر حكومية أو مؤسسات أهلية أو غيرها هكذا، لا يبقى من الراتب شيء في الغالب، ومنهم من يستلف حتى يأتي الراتب الآخر، فمن هذه حاله ليس عليه زكاة. لكن من كان عنده وفر من راتبه الشهري يدخره وحال عليه الحول يزكي، وإذا كان المدخر يتفاوت، ففي شهر مثلا يوفر 1000 وفي الآخر 2000، ثم يأتي شهر آخر ويستهلك ولا يبقى إلا 500، ثم يأتي شهر آخر ويوفر، فيحول الحول على شيء يزكي، وفي هذا الحال يعسر عليه أن يحدد شهرا، يعني الشهر الذي ادخر فيه، لأن هذا المدخر أو هذا الادخار غير مستقر. فأرى إذا كان يحول الحول عنده على شيء أن يختار شهرا معينا من السنة يزكي فيه ما ادخره في السنة كلها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحبكم في الله، وسؤاله: هل يجوز احتقار المبتدع والمشي أمامه بخيلاء وكبرياء؟ كيف؟ هل يجوز احتقار المبتدع والمشي أمامه بخيلاء وكبرياء؟ أولا، أحبك الذي أحببتنا من أجله. أنا لا أعلم هذا الوارد في سؤالك من سيرة السلف، وإنما حاصل ما نعلمه أن الأئمة من وأهل السنة إذا كانت لهم الكفة الراجحة والصولة والجولة وقوة الشوكة أهانوا المبتدعة فأغلظوا عليهم القول وشددوا عليهم النكير وصاحوا بهم من كل حدب وصوب حتى تحذرهم الأمة. وإذا كان الأمر عكسيا، بأن كان أهل السنة في حال ضعف وقوة الشوكة

العصر بالريالة السعودية، لكن إذا كنت في قطر غير السعودية فأنت تأخذ ما دفعته بقدر عملتكم، لا تزيد ولا تنقص، إلا إذا كانت هناك زيادة بسيطة حصلت بسبب اختلاف العملة وتنازل لك ذلك عنها فلا بأس إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. هذا يقول: يشهد الله في عليائه أني أحبكم في الله. أحبك الذي أحببتنا من أجله. سؤاله: ما حكم قراءة القرآن للميت بنية الأجر والثواب؟ الأصل أنه لا ينتفع الميت بشيء من عمل الحي، بدليل عموم هذه الآية، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فإنها قاضية بأن قاضية بعمومها على أن عمل الحي لا يصل إلى الميت. وهل استثني من هذا شيء؟ والجواب نعم، استثني بالنص أشياء، منها الدعاء له في الصلاة عليه أو خارجها، قضاء الدين عنه، صدقة القريب عنه، التبرع بالحج أو العمرة عنه، قضاء دين الله كصوم وحج وعمرة ونذر وكفارة، هذا هو الذي دل عليه الدليل. فيجب على المسلم الوقوف عند الدليل. نعم. وهذه سائلة عن طريق الشبكة تقول: إن زوجها طلقها طلقة واحدة، فكيف يراجعها وجزاكم الله خيرا؟ تقول إنها وكذلك، فكيف يراجعها وهي لم تخرج من البيت حتى الساعة؟ أنا لا أدري يا بنتي متى وقع الطلاق عليك، لكن إذا كنت في العدة فتبقين لك النفقة والسكنة، ولا تخرجين إلى بيت أهلك ما دامت الطلقة واحدة، وله أن يراجعك في العدة، والمراجعة وعليه ولا بأس أن تتصنعي له، بل أنت مندوبة إلى أن تتصنعي له، لعل الله يحدث بينكما أمرا فيصلح حالكما بعد الرجعة. والرجعة تكون بواحد من شيئين، إن الله لا يستحي من الحق، الأول أن يطلبك لحاجته فتجيبين فيجامعك، هذه رجعة، فإن لم يكن هذا فالثاني أن يشهد رجلين ذوي عدل من أقاربكم، من أقاربك، من أقاربه، بأني راجعت زوجي فلانة. نعم. فإذا انتهت العدة ولم يراجعك فاخرجي إلى وليك، فإذا رغب في إرجاعك إليه فهو خاطب من الخطاب، فيصير الأمر إليك، فإن رضيت به فالنكاح من جديد، تعودين إليه بعد العدة بنكاح جديد. نعم، بجميع لوازمه. أحسن الله إليكم. وهذا يقول:

فقد غفرت لكم. فاعلموا أن الخوض في هذه القضية وأمثالها مما له تعلق بالصحابة هو من السفسطة، ويورد مورد الهلكة والعطب، ويجرئ أهل الأهواء على النيل من الصحابة رضي الله عنهم، وهم سادة هذه الأمة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه فتاة تطلب النصيحة فتقول: تقدم لخطبتي طالب علم ونظر إلي ووافقت عليه، وأردنا تحديد موعد للعقد، فقال لي والدي بعد ذلك إن أخاه قد كلمه وأنه يريدها لابنه. تقول: فهل أرفض هذا الشاب الذي تقدم لي الذي هو طالب علم، علما بأن ابن عمي عامي وصاحب خلق حسن، فما نصيحتكم حفظكم الله؟ يا بنتي، أولا فحوى سؤالك يدل على أنك جاوزت عرف أهلك، وهذا حينما تقولين أردنا تحديد العقد. يا بنات المسلمات، أحذركن من الدخول مع الخطاب في الحديث، فهذه الأمور تكون بينه وبين وليك وليست بينك وبينه، وليك هو الذي يتولى أمرك. فبعض النساء تأتي برجل وتقول: يا والدي كذا، هذا فلان تقدم لي ويقولون طيب كويس وابن حلال. خلاص يا والدي، عجيب ما شاء الله، وصيت. ما تعلمين أن الرجال مكرة وأقوى حيلة من النساء؟ احذرنا يا بنات المسلمات. طيب، نتابع إن شاء الله بدءا باستكمال جوابنا على سؤال هذه السائلة. نعود إليك يا بنتي ونتابع الجواب على سؤالك. فإذا تقرر هذا وفهمته أنت ومن يستمع إلينا من نساء المسلمات هنا أو عبر الشبكة، أقول في مثل هذا الاستخارة: استخيري في الرجلين ثم اترك الأمر لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: عندنا في بلدنا قامت الدولة بتعويض بعض المساجين بمبلغ من المال، يقول: لأن هؤلاء المساجين سجنوا من أجل اللحية والإزار، ليس أمر غير هذا. فيقول: فهل إذا أخذنا هذا المبلغ ينقص من أجلنا شيء؟ هذا مال بذل لكم من الدولة في القائمة، فخذوه، لا شيء في ذلك إن شاء الله، ثم أنتم لم تطلبوا. نعم. وهذا آخر يقول: كيف نوفق ونجمع بين ما جاء في النص أن كلتا يديه يمين، أي ربنا جل وعلا، وبين الحديث الذي فيه الشمال، وجزاك الله خيرا؟ لا شك أن هذه مشكلة، وبعض أهل العلم شذذ رواية بشماله، والله أعلم. وهذا سائل عن طريق الشبكة يسأل عن حكم شراء العطور التي تحتوي على نسبة من الكحول. أقول: لما حرمت الخمر أريقت في أزقة المدينة فسالت بها، هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم باستعمالها في شيء آخر. فإذا تقرر هذا، إن كانت هذه تستعمل في تطهير الحمامات، تطهير المراحيض، وبعض الأشياء المتلوثة أرجو أنه لا بأس بها إن شاء الله تعالى. أما أن كنت تستعمل في الطيب فلا. نعم. وهذا آخر عن طريق الشبكة يقول: هل يجوز للمسلم أن يتزوج بكتابية في بلد الإسلام؟ أولا أنا لا أحرم أمرا أحله الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أباح نكاح الكتابية يهودية كانت أو نصرانية بشرط أن تكون من المحصنات، يعني عفائف لا مبتذلة صاحبة فسق وفجور. ثانيا أنا لو كنت حاكما لمنعت المسلمين من نكاح الكتابيات. لماذا؟ لا أقول على سبيل التحريم، لكن ما أكثر العوانس في البيوت من المسلمات، فاللجوء إلى الكتابيات أو اللجوء إلى نكاح الكتابيات يعطل نكاح المسلمات، وأختك المسلمة أولى بك وأنت أولى بها. ثم أمر آخر، يندر أن توجد كتابية تسلم، ويندر أن توجد كتابية لا تفتن، بل منهن من ذهبت بأولادها إلى قومها، وأنا أتحدث عن علم. نعم، وقصص تبلغني من الثقات. فأدعوكم يا معاشر أهل الإسلام ألا تنكحوا الكتابيات، وقد قدمت أني لا أحرم هذا لكن للمصلحة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: تصدق رجل بصدقة تطوع، ثم بعد ذلك أراد تغيير النية بأن تكون زكاة مال مفروضة، فهل يصح هذا؟ إنما الأعمال بالنيات، وهو نفذها على أنها صدقة تطوع، فإن أراد أن يزكي فليخرج غيرها. وهذا يقول: يذهب المتصوفة إلى أن أقطابهم وأولياءهم أعلم وأفقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام تعلم وتفقه من عبد صالح ألا وهو الخضر، فآمل منكم التوجيه جزاكم الله خيرا. أنا لا أدري كيف انطلع عليك هذا يا بني، هذا الكلام ردة عن دين الله، كفر. قائله حقه أن يستتاب من قبل حاكم، فإن تاب وإلا ضربت عنقه مرتدة. هذا الوجه الأول، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن موسى صلى الله عليه وسلم أتى الخضر بأمر من الله عز وجل لحكمة، وقد أسلفت في شرح الناقض المعروض هذا اليوم، هو الناقض التاسع، أن الخضر عليه السلام قال: يا موسى أنت على علم من الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم من الله لا تعلمه أنت، فهو لم يتفقه منه كل التفقه، هذا خطأ. وتعدي على موسى صلى الله عليه وسلم ونقص في حقه، وهذه الكلمة أيضا ردة أخرى. نعم، هذا هو توجيهنا في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: أعمل مدرسة في الثانوية. تقول: ونظرا لأن الدولة عندنا تمنع غطاء الوجه في المدرسة، وكذلك المدرسة هذه مختلطة، فقمت بالكلام مع مدير المدرسة وذكرت له أني لا أستطيع الحضور إلى المدرسة لأنها مختلطة وتمنع غطاء الوجه، فوافق على جلوسي في المنزل. تقول: مع العلم أنني أتقاضى المرتب، فهل يجوز لي أخذ هذا الراتب؟ أحسنت، إذ لم تدرسي الرجال، فإذا دعيت فلا تستجيبي للتدريس في المدارس المختلطة، لأن لك أسوة بأمهاتك عائشة ورفيقاتها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، فلا مانع أن تبقي إن شاء الله في بيتك، فإذا دعيت قولي أدرس في مدارس بنات، في مدارس بنات، ولا تدرسي في المدارس المختلطة من الرجال والنساء، لأن فرض الله عليك وعلى كل مسلمة القرار في البيت وعدم الاختلاط بالرجال. نعم، في مثل هذا، يعني في المدارس. أحسن الله إليكم. حتى لو قالوا لك غطي وجهك وعلمي في المدارس المختلطة فلا ترفضي، وإن ألزموك فاستقيلي، وتذكري قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. وحكم الراتب يا شيخ الله يحفظك، كيف حكم الراتب إذا قال لها اجلس في البيت؟ أنا أشرت أنه حلال، وأقول حلال لها إن شاء الله، لأنهم هم الذين عطلوها عن العمل، هم الذين تسببوا في هذا. نعم، أحسن الله إليكم. لكن تكون مستعدة للتدريس في مدارس بنات. نعم، أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تسأل بأن زوجها قد وقعها في نهاية رمضان الفائت، ولم تستطع أن تقضي الصوم بسبب المرض، فما تفعل جزاك الله خيرا؟ لعلك تريدين صوم شهرين، يعني لا تحسب أن قضى ذلك اليوم، لا لا، صيام شهرين متتابعين، فأطعمي 60 مسكينا وتقضين ذلك اليوم إذا قدرت إن شاء الله تعالى، اختاري وقتا من أوقات الشتاء تقضين فيه وحين يعتدل الجو، ثم بحكم اتصال الناس بي ظهر لي أن بعض النساء أصلحها الله هي السبب. وكيف ذلك؟ تنام مع زوجها في نهار رمضان على السرير، وهي كأنها متصنعة له، كأنها متصنعة له، وهذا خطأ. نعم، فيجب عليكم يا معشر الرجال ألا تناوموا نساءكم في نهار رمضان، ويجب عليكن أنتن ألا تنمن معهم، هذا مدخل من مداخل الشيطان. نعم. وهذه السائلة تقول إنها قرأت منشورا أن المشروبات الغازية تحتوي على دهن الخنزير، فعاهدت ربها جل وعلا ألا تقوم بشربها مرة أخرى، ثم وقفت على منشور آخر يكذب هذا الأمر، فهل لها أن تشرب هذه المشروبات الغازية أم ماذا تفعل؟ أولا يا بنتي، ما دمت في بلد مسلم، لا سيما بنات المملكة حرسها الله وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، فلا تفتحي على نفسك أبواب الوساوس، ولا تكوني متنقلة بين المنشورات، اشربي المياه الغازية وغيرها، مع أن المياه الغازية ليست هي تغذية، والاكثار منها صحيا يضر. فقد تجدين منشورا ثالثا يذكر أشياء فتصبحين يا بنتي متنقلة بين المنشورات. وما دام الأمر وقع فأرى أن تكفري عن يمينك بتحرير رقبة مؤمنة أو إطعام 10 مساكين أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فإن لم تقدري على أي واحدة من هذه الثلاث، عجزتي لا تقدرين على واحدة منها، فصومي 3 أيام متفرقة أو متتابعة، وأنصحك ألا تعودي إلى مثل هذا اليمين. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول شيخنا: نحن على مقربة من شهر شعبان، فهل لكم حفظكم الله أن تذكروا لنا بعض أعمال هذا الشهر مع وصية عامة لأهل المسلمين ولطلبة العلم خاصة؟ يا ولد، أنت تريد مني محاضرة أو خطبة؟ واختصارا أقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستكثر من الصوم في شعبان ويكفي. نعم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول: إن أهل زوجته يتدخلون في حياته بشكل دائم، فهل له أن يطلقها ويرتاح؟ إن كانت المرأة مستقيمة لك على الحال المرضية فلا تفرط فيها. وأرى أن تترك جوارهم وتنتقل إلى مكان بعيد، ثم أوصيك وإياها أن تصموا آذانكم، سواء كان تدخل من أهلك أو من أهلها. لعل نكتفي بهذا القدر الشيخ. بخمس دقائق لا بأس. طيب، هاتف السؤال. هذا سائل يسأل عن حكم سلام الرجل، أو امرأة تسأل عن حكم سلام الرجل على زوجة أخيه بالصوت. ما دام ليس فيه مصافحة ولا خضوع بالقول منها ولا استمالة منه لها بالخضوع بالقول، فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. وهذا آخر يقول: أحيانا يكون عندي مبلغ من يعني عملة أجنبية، فأدخل لأشتري به بقدر مثلا 100 ريال، فلما أعطيه يعني ذاك المبلغ الذي هو بالعملة الأجنبية يأخذه ويرد الباقي لي ريالات، فما حكم هذا العمل؟ أرى أنه لا بأس بذلك إن شاء الله، فليس هذا من الصرف، هذا من الصرف لكنه معادلة. نعم. وهذا آخر عن طريق الشبكة يقول: أصيب أخي في رمضان وأفطر بقيته وهو تحت العلاج ولا يستطيع القضاء ولا صيام رمضان المقبل، فماذا توجهه حفظك الله؟ أصيب أبوه؟ أخوه؟ نعم. أسأل الله أن يشفيه. هذا راجع إلى تقرير الطبيب المعالج، فإن كان أخوك لا يرجى شفاؤه فأطعموا عن كل يوم مسكينا، ومنها ما أفطره في رمضان الفائت. وإن كان يرجى شفاؤه فأرجو الأمر حتى يحكم الله فيه، فإن شفي قضى، وإن توفي تقضون أنتم عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال: ما حكم لبس سوار معدني في اليد خاصة عند الرجال، بحجة أن له تأثيرا على كهربة الجسم ويحافظ على توازنه؟ سوار؟ نعم، يلبسون سوار معدني، يقولون أن له تأثير على كهربة الجسم ويحافظ على توازنه. أولا، إن كان السوار من ذهب أو فضة فلا يجوز للرجل، هذا مما اختص به النساء. وإن كان من معدن آخر فهذا يحتاج إلى دراسة من قبل أطباء مسلمين حاذقين وقبل علماء شرع. نعم. وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.